بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ما هو الفرق بين المازي والمني؟ الفرق بين المازي والمني أن المني سائل أبيض غليظ له رائحة الخميرة، وهذا السائل يخرج من الإنسان عند حضور الشهوة الشديدة بحيث يخرج متدفقا، ثم بعد ذلك يعقبه الفطور الذي يعتري بدن الإنسان. هذا هو المني. وأما المذي فالمذي سائل أبيض رقيق، أبيض رقيق يعني شفاف زي المية، لكنه لزج له لزوجة زي يعني العسل مثلا، سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، ولا يكون معه دفق ولا يتبعه فطور، بل ربما يخرج من الإنسان بدون أن يشعر. والمني يوجب الغسل إلا إن كان قد خرج منه على جهة المرض أو برودة طبع أو ما إلى ذلك. وهذا هو المذهب أو أصح قولي أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما المذي ففيه الوضوء فقط. يقول السائل: أحيانا أشاهد في التلفاز عندما أغير القنوات مشهدا قد يثير أي شاب، وأحيانا ينزل من عضوي الذكري قطرة أو قطرتين شيء قليل، فهل يجب علي الاغتسال؟ أرجو الإفادة والرد. إن كان الخارج مذيا فعليك في هذه الحالة أن تغسل فكرك لتطهير ما خرج من المذي فإنه نجس، وأن تنضح ثوبك، يكفيك أن تنضح الثوب فقط، لكن تغسل المذي الذي أصاب البدن وتكتفي بنطح الثوب. ومعنى النطح أن تأخذ كفا من ماء فترشه على الموضع الذي أصابه المذي. فإن أردت أن تصلي بعد ذلك أو أن تقرأ في المصحف أو أن تطوف بالبيت الحرام فعليك أن تتوضأ، لأن خروج المذي ناقض للوضوء. عن سهل بن حنيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكسل منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. بشوف هنا قال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. وأما ما أصاب الثوب فينضح. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية الصحيحين قال: فيه الوضوء. وفي رواية لمسلم وأحمد: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية عند أحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. قال: والحكمة من غسل الأنثيين أن هذا يؤدي إلى قطع المذي، لأن المذي يخرج على يعني كل فترة وجيزة، يخرج بعدين يخرج ثم يخرج هكذا، فإذا غسل أنثيين فإن هذا يقطع خروج المذي. ما هي الأساليب الصحيحة التي يجب أن تتبعها الفتاة من أجل الحجاب؟ ومن هم الأشخاص الذين لا حرج إن جلست معهم بدون حجاب؟ الأسلوب الصحيح الذي ينبغي أن تتبعه الفتاة من أجل الحجاب: أولا، أن تعلم أن الحجاب فرض عليها، وأنها إن لم ترتدي الحجاب فستعرض نفسها لعقوبة شديدة من الله عز وجل، إذ أن التبرج من الكبائر، من الكبائر. الكبيرة كما ذكر القرطبي رحمه الله هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. فهذه خمسة أشياء. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى آخره. يبقى كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد كشرب الخمر والقذف والزنا والسرقة وما إلى ذلك، أو لعن فاعله، أو لعن فاعله، لأن اللعنة طرد من رحمة الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشهديه، هم فيه سواء. أو توعد بالنار، مثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الظلمة، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فلتعلم أيتها الفتاة أن أول الخطوات معرفة أن الحجاب فرض عليك، ثاني الخطوات أن تستعيني بالله عز وجل وأن تسأليه أن يوفقك لارتداء الحجاب، إياك نعبد وإياك نستعين. ثالث الخطوات أن ترتدي الحجاب الذي أمر به الشرع، وهو أن يكون فضفاضا لا يصف، صفيقا لا يشف، يعني سميك، صفيقا لا يشف، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يظهر منه أكثر من الوجه والكفين، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من يوجب على المرأة أن تستر الوجه والكفين أيضا، ومنهم من يقول إن هذا ليس فرضا وإن كان مستحبا، وألا تتزيي بزي الكافرات، وألا تلبسي ملابس الرجال. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومن هم، تقول السائلة، ومن هم الأشخاص الذين لا حرج إن جلست معهم بدون حجاب؟ المحارم على التأبيد، المحارم على التأبيد، الأب، الأخ، الابن، الخال، العم. ومع ذلك فلا يجوز أن تبدي أمامهم أكثر من الأطراف، يعني أن تجلس معهم في ثياب المهنة، يعني يجوز لك أن تظهر الساقين، الذراعين، الرأس، الرقبة، ولا يجوز لك أكثر من ذلك في أصح قولي أهل العلم. سائل يقول: ما هو إرث ابن الابن الذي توفي أبوه قبل جده؟ توفي أخي الأكبر عام 2002، توفي أخ آخر يكبرني بعامين عام 2004، توفي والدي عام 2006. ما هو إرث أبناء إخواتي المتوفين؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أولاد أخيك الذي مات عام 2002 وأولاد أخيك الذي مات عام 2004 لا يرثون من أبيك شيئا ما دمت أنت موجودا، فأنت تحجبهم جميعا، وهذا إجماع، حيث أن أباك مات وترك ذكرا وهو أنت، فأنت تحجب أولاد إخوتك الذين ماتوا قبل أبيك، وهذا أقول مرة أخرى إجماع. لكن في القوانين المصرية هنا ما يسمى بالوصية الواجبة، يعني هم لا يعطون أبناء الابن المتوفى قبل أبيه لا يعطونهم حصة أبيهم على سبيل الإرث، وإنما يعطونهم هذه الحصة على سبيل الإيه؟ أنها وصية واجبة. وهذا أمر مخترع للأسف الشديد ليس عليه دليل من الشرع، فيعطونه يعطون الأولاد حصة أبيهم في الإرث شريطة إلا تزيد عن الإيه؟ على الثلث. سائلة تقول: هل يجوز وراثة أموال كان مصدرها كتابة التمائم مع العلم أن هذه الأخيرة تكتب تارة بآيات قرآنية وفي أغلب الحالات برموز وأشكال؟ كتابة التمائم منهي عنها سواء كانت قرآنا أو غير قرآن، فما بالك وأنت تقولين بأن أكثر التمائم كانت رموزا وأشكالا؟ المال المتكسب من هذه المهنة مال محرم، فلا يجوز في مذهب الشافعي ومن وافقه أن ينتفع الإنسان الوارث لهذه الأموال أن ينتفع بها، بل عليه أن يخرج منها لفقراء المسلمين أو للمصالح العامة. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله الانتفاع بهذه الأموال باعتبار أن المال يطهر بالانتقال، ولا دليل مع أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على هذه القاعدة التي ذكرها، إلا أنه احتج بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها أنها تصدق عليها بشاة فأهدت منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إنها صدقة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. لكن تلاحظ أن بريرة إنما تكسبت هذه الشاة أو تملكت هذه الشاة بصورة شرعية، والذي تملك أموال التمائم لم يتملكها بالصورة الإيه؟ الشرعية، فلا حجة في الحديث. سائل يقول: عانيت من كثافة في الشعر غير طبيعية إلى أن أصبح جلد ذراع وادي يغطيه شعر كثيف وثقيل جدا، وأيضا منطقة منكبي أو كتفي فيها شعر كثيف، ولكن الشعر أثقل في منطقة ذراع وادي. عرفت بعد ذلك أن هذا الأمر متعلق بالغدد الدرقية، وأخذت العلاج المناسب لذلك، ولكن كثافة الشعر سببت لي حالة نفسية سيئة، وأصبح يسبب لي الإحراج أمام الناس، فشكل الشعر مشين ومنفر للغاية. اضطررت أن أقوم بتخفيف شعر ذراعي وادي بالنتف، ولم أقم بإزالته كله بل جعلته شعرا خفيفا، وأيضا قمت بإزالة بعض الشعر عند منطقة الكتف أو المنكب، وتخفيف بعض الشعر بالنتف سواء كان شعر الكتف أو الصدر، فما حكم هذا؟ أفيدوني أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما فعلته أمر جائز لا حرج فيه. سائل يقول: هل يقبل عمل إنسان ضال وليس على حق إذا فعله ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء أن يهديه الله عز وجل؟ نعم، يقبل الله عز وجل عمل الإنسان الفاسق إن عمله بنية خالصة لله، يعني إن تحقق فيه شرط العمل الصالح أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، هذا هو الشرط الأول الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك أخرج البخاري ومسلم بل كل من صنف في السنة تقريبا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والشرط الثاني المتابعة، الشرط الثاني المتابعة، أن يكون العمل موافقا للشرع، يعني لا يكفي أن تكون النية خالصة حتى يكون العمل أيضا موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الرواية عزاها البعض للإمام مسلم فقط، ولكنني وجدتها في البخاري أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بالإخلاص والمتابعة، إن وقع منك العمل بهذين الشرطين كان عملا صالحا مقبولا رغم فسقك وضلالك، إلا أن يكون الضلال متعلقا بالإتيان بكفر، بعمل من أعمال الكفر والعياذ بالله، فإن الكافر لا يقبل منه عمل أصلا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، فإن كنت متلبسا بأمر كفري ينبغي أن تقلع عنه حتى تقبل منك هذه الأعمال الصالحة التي تعملها ابتغاء مرضات الله. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. وهل فعلا من الممكن أن يهديه الله عز وجل بهذه الأعمال؟ نعم، من الممكن أن يهديه الله عز وجل بهذه الأعمال. بل إن الرجل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من مرضات الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات، أو يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى أن يلقاه، لا يلقي لها بالا. وإن الرجل أيضا لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فالإنسان يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل ما استطاع، عسى أن يمن الله عز وجل عليه. ومعلوم أن أعمال العبد، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن أعمال العباد توزن عليهم يوم القيامة، فإن رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات دخل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات دخل النار، وإن تساوت الكفتان كان من أهل الأعراف. هل يختلف الأمر لو كان الإنسان على حق ثم ضل، ثم قدم هذه الأعمال ابتغاء الهداية؟ طبعا الإنسان أعاذنا الله وإياك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور بالراء، أو بعد الكون بالنون، والمعنى: أعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الجهل بعد العلم، ومن الفقر بعد الغنى. وكل ذلك الدعاء يشمل كل هذه المعاني. فالإنسان إن كان على حق ثم انحرف عن هذا الحق فمصيبته كبيرة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي العالم والجاهل، لا في الطاعة ولا في المعصية. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أفتح مكتب تأمين للسيارات؟ لا يجوز لك أن تفتحي هذا المكتب ولا أن تعملي بالتأمين أصلا. عمار يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهي بلد إسلامي بلا اسم رغم بعض المعالم الإسلامية، وأنا الآن أعاني من البطالة منذ 3 سنوات، كما أنني متزوج، وبسبب البطالة لم أستطع إدخال زوجتي، كما نعاني هنا من التبرج الفاضح والصفور الذي لم يكن في الجاهلية مثله. وأمام انعدام العمل وإن وجد فلأصحاب الرشاوي والمحسوبية، عرض علي العمل كآخر حل العمل في الشرطة، والذي لدي مؤهلات علمية وجسدية كبيرة لممارسته، إلا أنهم يشترطون حلق اللحية. فما العمل يا إخوتي في بلد لا يوجد فيه عمل خاصة لأصحاب اللحى؟ أفيدوني يرحمكم الله، بارك الله فيك. إن كان الأمر على ما ذكرت، أنت في بلد لا يوجد فيه عمل، والعمل الذي تحصلت عليه يشترط عليك حلق اللحية، وكان أصحاب اللحى مضطهدين في مثل هذه في مكان ما، فالإنسان عنده رخصة من الشرع في أن يحلق اللحية وأن يستسر بإيمانه، وأن يستسر بالإيمان، وإن أخذ بالعزيمة فهذا أفضل. وليتذكر ما أخرجه أبو نعيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وكذلك روى أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لكن إن عملت بالشرطة فاعلم أن الشرطة سلطة، وأن هذه السلطة أنت مسؤول عنها يوم القيامة. إن لم تعدل في عملك هذا فالويل لك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل حارسا ليليا بمؤسسة حكومية، هل يجوز لي الصلاة بالمسجد جماعة أثناء عملي؟ إن كان هذا سيؤدي إلى ضياع المؤسسة التي تقوم بحراستها فلا يجوز لك، ويكون هذا من أعذار ترك الجماعة. فمن أعذار ترك الجماعة على ما ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله أن يخشى على ماله أو على المال الذي تمن عليه السرقة أو الهلاك. نرجو الدليل من الكتاب والسنة والتوضيح المفصل. أما الدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال للمؤذن، وكان ذلك في يوم جمعة مطير: إذا أنت قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. فتعجب الناس فقال: تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الضحد والطين. مجرد بس ما مسألة تلوث الثياب بالطين وما إلى ذلك كان عذرا في ترك الإيه؟ الجمعة. الجمعة وهي فرض على الأعيان. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين. إن كان مجرد وجود الطعام مع توقان النفس إليه عذرا في ترك صلاة الجماعة، حتى أن ابن عمر كان يجلس ويتعشى وهو يسمع الإمام يصلي بالناس ويقرأ في صلاة العشاء، ما زاد على ذلك من باب الأولى والأحرى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: هل يجوز للمسلمين من أهل السنة والجماعة الزواج من امرأة تنتمي للمذهب الجعفري في حالة أنها كفرت بالسستاني طاغوت العصر؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل أولا، مما هو أعظم من ذلك وهو سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتقاد جواز نكاح المتعة وما إلى ذلك. فالشيعة عندهم مصائب كبرى، فلا تقدم على مثل هذا الزواج أبدا حتى تتأكد من أنها قد تابت من هذه العقائد الفاسدة، لا سيما وأن الشيعة يأخذون بالتقية، حتى أنهم يحكم يروون عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: لا إيمان لمن لا تقية له. وأذكرك بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فأي خير في امرأة تسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وتعتقد جواز نكاح المتع. وقد تطور هذا الأمر تطورا خطيرا على ما هو مذكور في الرسالة القيمة لله ثم للتاريخ. وكذلك الإنسان في كل خطوة من خطوات حياته ينبغي أن يبتغي بها وجه الله عز وجل، لا سيما في أمر النكاح. ولذلك قال الحافظ تعليقا على الحديث السابق حديث أبي هريرة، وفي هذا الحديث الدليل على أنه ينبغي لذي المروءة والدين أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول فيه الصحبة للمرأة. يعني إذا كان الحكماء قالوا: الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، فالمرأة يجتمع فيها المعنيان، هي رفيقة لك وهي جارة لك، لا يفصل بينك وبينها جدار، بل هي لباس لك وأنت لباس لها. فينبغي أن تختار المرأة الصالحة التي تسهل عليك القيامة بمهمة قيادة الأسرة، والتي تربي أولادك على العقيدة الصحيحة وعلى المسلك الصحيح. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد ذكرت لك حديثين، أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، وهم يسبون الثلاثة سبا شديدا رضي الله تعالى عنهم. ما حكم الاستنجاء من البول عن طريق المسح بالمناديل الورقية عوضا عن الماء، مع العلم أني أتأكد من عدم وجود أي أثر من البول؟ هذا الحكم جائز، لأن التطهر من البول أو من الغائط يكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها. فإذا سألت: وما الدليل على قولك وما يقوم مقامها؟ أقول: ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن ناسا من اليهود قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن يستنجي أحدنا باليمين، أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. قالوا: فلو كان الاستنجاء محصورا في الأحجار فقط، لما احتاج صلى الله عليه وآله وسلم إلى النهي عن الرجيع والعظم، فإنه يدل بمفهوم مخالفة على أن غير الرجيع والعظم جائز الاستجمار به، بل إن هذا الورق أمعن بالفعل في إزالة النجاسة من الأحجار. كذلك نفس المعنى ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أصله في صحيح مسلم، لكن هذه رواية عند أحمد وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستصب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة، فأيضا لو كان الأمر محصورا في الأحجار فقط لما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن الروثة والرمة. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أكل اللحوم مثل لحوم البقر والدواجن في المطاعم الجامعية في فرنسا، حيث أننا لا نعلم كيف تم ذبحها؟ أرجو سرعة الرد. الأصل أن طعام أهل الكتاب حل لنا، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن إن شاع عن طوائف من أهل الكتاب أو طائفة من أهل الكتاب أنهم لا يسلكون المسلك الصحيح في تزكية الذبائح، لأن المفروض أن طعام أهل الكتاب حلال لنا بنفس الشروط التي اشترط على المسلم، وإلا لكان معنى هذا أن يصير الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا في موضع أرفع من المسلم. يبقى المسلم ذبيحته تباح بشروط، والكتاب ذبيحته تباح بغير شروط، مش كده؟ يبقى لابد في ذبائح أهل الكتاب أن تراعى فيها الشروط التي تراعى في ذبيحة المسلم. فإن شاع عن طائفة من أهل الكتاب في مكان ما أو في زمان ما أنهم يخلون بهذه الشروط، لم يجز أن نأكل من ذبائحهم إلا ما نكون على يقين من أنه ذبح بالطريقة الإسلامية الصحيحة. والشائع في بلاد الغرب أنهم يستخدمون الصعق الكهربائي، ويزعمون أن الصعق إنما يستخدم في تخدير الحيوان تمهيدا للذبح، لكن ما رأيته في أمريكا وما عرفت عنه أيضا في إنجلترا أن 85% على الأقل من هذه الذبائح التي تصعق بالكهرباء يكون الصعق كافيا في إزهاق روحها، وحينئذ فلا يجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذه المطاعم إلا في المطاعم الإسلامية التي يعلم أنهم يهتمون فيها بالحصول على الذبائح الجائزة شرعا. أنا رجل مؤمن متزوج منذ 5 سنوات عندما كنت طالبا أدرس بإحدى الجامعات الغربية، واجهتني عدة صعوبات في فترة الخطوبة متمثلة في الكثير من التساؤلات من جانب حول ظروف الاقتصادية. انتهى الأمر باستكمال عقد القران والزواج في ظروف غير اعتيادية، مما أدى في نهاية الأمر إلى خلق نوع من عدم الانسجام والتفاهم في عدة أمور أسرية. أخيرا استكملت دراستي وتحصلت على وظيفة محترمة ذات دخل عالي. الآن تطالبني زوجتي بإقراضها مبلغا كبيرا من المال لتمنحه لأسرتها لغرض الاستثمار والربح، علما بأن ظروف أسرتها الاقتصادية جيدة، وتفسيرها لذلك الطلب هو الشعور بواجبها نحو أسرتها السابقة، حيث أنها تلقت تعليمها في كنف أسرتها، وترى أنه من الواجب عليها مساعدة أسرتها لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وكدليل لأسرتها على إمكانياتها الاقتصادية التي تتيح لها القيام بواجبها نحو أسرتها المتمثلة في والديها وإخواتها بالرغم من ظروف أسرتها الاقتصادية المتيسرة. فهل من حق زوجتي الاستفادة من أموالي لمثل هذا الغرض مع العلم بإصرارها على وجوب ذلك عليها؟ أفيدونا أثابكم الله. لا يجب عليك أبدا وليس من حق زوجتك أن تستفيد من أموالك على مثل هذه الكيفية أو لمثل هذا الغرض، وكون أن أهلها ربوها وأنفقوا عليها فهذا هو الأمر الطبيعي في كل أسرة في الدنيا، أنها تربي أبنائها وتنفق عليهم حتى يكملوا مراحلهم التعليمية. فيبدو أن وراء الأكمة ما وراءها، وأنها تفعل ذلك لغرض في نفس يعقوب، خاصة وأنها تطلب منك مبلغا كبيرا لا يجب عليك أن تدفع لها هذا المبلغ. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مصري أدرس في الخارج، لقد وجدت مصحفا مع أحد أصدقائنا من الهنود مكتوبا بالحروف العربية، فنظرت إلى فهرس المصحف فوجدت اختلافا في أسماء السور، فذهب أحد إخواننا المتحدثين بالعربية إلى أحد مواقع الإفتاء فقال له لا بأس به، ولكن المفتي الذي قام بذلك مجهول الهوية، فأرجو إفادتي، مع العلم أنني تناقشت مع أحد الإخوة الهنود عن سورة الإسراء فلم يعرفها لأنها مكتوبة لديه باسم بني إسرائيل. أنا أعلم أن السورة يمكن أن يكون لها عدة أسماء، ولكن أن تكون مكتوبة باسمها المعروف بها أن تكون مكتوبة باسمها المعروف بها. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السور المختلفة الإسراء بني إسرائيل، غافر مؤمن، فصلت حاميم السجدة، الإنسان الظهر، المسد لهب. هذه الأشياء بالفعل لا بأس بها لأن الصورة لها أكثر من اسم، وهذه الأسماء للصور ليست توقيفية، ليست توقيفية، فيمكنك أن تقول سورة الإسراء، ويمكنك أن تقول سورة بني إسرائيل، ويمكنك أن تقول سورة السجدة أو سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. فإن كان الأمر على ما ذكرت فهذا جائز بالفعل. السؤال يقول: في بعض المساجد توجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه الفتوى من كتاب الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة للإمام الأكبر محمود شلتوت. ده عنوان الكتاب بالضبط، صادر عن دار الشروق، الطبعة العاشرة سنة 1980 ميلادية، 1400 هجرية، في صاد 103، تحت عنوان الصلاة في المساجد ذات القبور. السؤال الموجه إلى فضيلة الشيخ، يقول: في بعض المساجد توجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ فأجاب: شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته، مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه، إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره، أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عنوان: تسلب الشرك إلى العبادة. قال الشيخ رحمه الله: وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. عنوان: لا تتخذ القبور مساجد. قال: والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله وذرائع الفساد، وتطبيقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها، وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في توسيع مسجده، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. عنوان: واجب المسلمين نحو الأضرحة. قال: وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة يجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها أضرحة ونراه في نفس الأضرحة لمما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهي عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، فليتنبه المسلمون إلى ذلك وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، انتهى. وأقول تعليقا على ذلك إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المصالح الكلية الخمس المعروفة: حفظ العقل والدين والنفس والمال والنسب. فلك أن تتصور أن كل جزئيات الشريعة تصب في مصب أو أكثر من هذه المصبات الخمس. فلنتصور مثلا أن الله عز وجل أو أن الشريعة جاءت بحفظ النسب، فلذلك سنعتبر أن حفظ النسب هو جذع الشجرة الرئيسي، يتفرع منه غصنان: الغصن الأول إباحة النكاح، والغصن الثاني تحريم الزنا. الغصن الأول وهو إباحة النكاح يخرج منه فرع وهو النهي عن أن توطأ المرأة في عدتها أو أن توطأ المرأة وهي حامل. الغصن الثاني حامل، الغصن الثاني تحريم الزنا، تجد أن هذا الغصن تخرج منه أفرع كثيرة، منها مثلا فرضية الحجاب على المرأة، ومنها الأمر بغض البصر، أمر المرأة بغض البصر عن الرجال الأجانب، وأمر الرجال بغض البصر عن المرأة الأجنبية، ومنها المنع من مس المرأة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. وكذلك ما رواه الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومنها منع المرأة من أن تخرج متعطرة، ومنها منع الاختلاء بالمرأة، ومنها منع المرأة أن تسافر بغير محرم. كل هذه جزئيات كثيرة، أي خلل في هذه الجزئيات سيؤدي إلى خلل في الكلية اللي هي حفظ النسب، لأن الخلل في هذه الجزئيات سيؤدي إلى وقوع الزنا، ووقوع الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب كما هو مشاهد الآن. هذا مثال. كذلك أما نقول إن الشريعة جاءت بحفظ الدين، ستجد أن الشريعة أمرت بجزئيات ونهت عن جزئيات، إذا انخرمت هذه الجزئيات انخرمت الكلية الرئيسية وهي إيه؟ حفظ الدين. من ذلك النهي عن بناء المساجد على الأضرحة. ورد في ذلك أحاديث كثيرة، من هذا الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ، وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول، وذكر الحديث، وفيه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض الموت، طفق يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوه، يحذر ما صنعوه. ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما كانتا قد هاجرتا إلى الحبشة، فلما قدمتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتا له كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على قبور الأموات، ونهى كذلك صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن تجصص القبور أو توقد عليها السرج، أو توقد عليها السرج. الآن نجف ضخم، وبدلا من الجص وهو الجبس أضرحة من النحاس ومن الفضة ومن الذهب وما إلى ذلك، كل هذا في داخل المساجد، صرف الناس عن دعاء الله عز وجل إلى دعاء هؤلاء المقبورين داخل الأضرحة. والدعاء على ما هو معروف، الدعاء هو العبادة. روى الإمام الترمذي حديثين متتاليين، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وأشار الترمذي إلى ضعفه، صرح بأنه ضعيف. ثم روى الحديث الآخر هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولذلك قال: الدعاء هو العبادة. وهذه التركيبة تجدها في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل. انظر في سورة مريم إلى قوله تعالى حكيا عن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فإذا وجود هذه الأضرحة داخل المساجد أدى إلى وقوع الشرك في الأمة، وكل إنسان يذهب إلى هناك يرى الناس يستغيثون بالمقبور داخل القبر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا وجود هذه الأضرحة في داخل القبور أدى إلى وقوع الشرك في الأمة، فلا يتوهمن أحد أن هذا مذهب محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية، أبدا. هذا الكلام مليء أو مملوءة به كتب الفقه، وإن شئتم فسأذكر لكم في مرة قادمة إن شاء الله سأقرأ عليكم نقولات من كتب الفقه المختلفة، والتصريح الحافظ العراقي في طرح التثريب شرح التقريب بأنه لا يجتمع المسجد والقبر، والحكم للأول منهما، فإن كان القبر وجد أول ثم بني عليه المسجد لابد أن يزال المسجد، وإن كان المسجد بني أول ثم قبر في داخله الميت لابد أن ينبش هذا القبر وأن ينقل الميت إلى مكان آخر بعيد عن المسجد، وكل ذلك يعني من باب سد الذريعة إلى وقوع الشرك في الأمة. هذا هو. ما حكم الدين في إقامة الموارد المشايخ ووضع الشمع والمناديل على مقاماتهم؟ وتحت عنوان موارد المشايخ ورد هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ: ما حكم الدين في إقامة الموارد المشايخ ووضع الشمع والمناديل على مقاماتهم؟ فقال الشيخ تحت عنوان ابتداع الموالد في عهود التأخر، قال: الموالد هي هذه الحفلات الصاخبة أو المجتمعات السوقية العامة التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلان قدرهم ومكانتهم عن طريق تقديم النذور والقرابين وذبح الذبائح وإقامة حفلات الذكر، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد التي تصور والقصص التي تصور حياة الولي وتصف تنقله في معارج الولاية وما يتحدث به الناس عنه ويضاف إليهم من كشف وخوارق وكرامات. تقام تلك الحفلات لأولياء المدن ولكثير من أولياء القرى، وقد تقام حفلة الميلاد في السنة الواحدة للولي الواحد مرتين فأكثر. ولهذه الموارد على العموم عشاق يضعونها في مصاف الشؤون الدينية التي يتقربون بها إلى الله عن طريق الولي، فيحفظون تواريخها ويهيئون طول العام لها، حتى إذا ما حل وقتها تراهم يحزمون أمتعتهم ويرتحلون بقضهم وقضيدهم برجالهم ونسائهم بشيوخهم وشبانهم، ويلقون بأحمالهم كما يقولون على شيال الحمول صاحب المولد، تاركين بيوتهم ومصالحهم في قراهم ومزارعهم مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. والمشايخ الأولياء من جهة تعلق الناس بهم والعناية بموالدهم على قيم مختلفة ودرجات متفاوتة، فمنهم من يعظم عند الناس جاهه ويمتد في نظرهم سلطانه ويتسع صدره لكل لون من ألوان الحياة ولكل رغبة من رغبات الطوائف، حتى لقد ترى حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات المدمنين والمدمنات، وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات والخليعين والخليعات والراقصين والراقصات، ويجوس خلال الجميع المتسولون والمتسولات والنشالون والنشالات، وكل ذلك يصنع في الموالد وعليه تقام وإليها يهرع الناس باسم الولاية وتكريم المشايخ. عنوان: مباءة للمفاسد. ومهما قال عشاق الموالد والمتكسبون بها ومروجوها من أن فيها ذكر الله والمواعظ وفيها الصدقات وإطعام الفقراء، فإن بعض ما نراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق وأنواع المخازي وصور التهتك والإسراف في المال يحتم على رجال الشؤون الاجتماعية وقادة الإصلاح الخلقي والديني المبادرة بالعمل على إنهائها ووضع حد لمخازيها وتطهير البلاد من وصمتها. ولقد صارت بحق لسكوت العلماء عنها ومشاركة رجال الحكم فيها مباءة عامة تتهتك فيها الحرمات وتراق في جوانبها دماء الأعراض وتمسخ فيها وجوه العبادة وتستباح البدع والمنكرات، ولا يقف فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامة، وإنما ينكرون ما شاء لهم الهوى، وإنما ينكرونها أظن يبتكرون ويبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق والفضيلة. ومن أشد ما يؤلم أن نرى كثيرا من تلك المناظر الداعرة تطوق في المدن معاهد العلم والدين ومساجد العبادة والتقوى على مسمع ومرأة من رجال الحكم ورجال الدين أرباب الدعوة والإرشاد. عنوان أخير: مقامات الأولياء. أما وضع الشمع والمناديل على مقامات الأولياء فينبغي أن يعرف أولا أن الدين لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين يحرم تشييدها وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها، وتحرم الصلاة فيها وإليها والطواف بها ومناجاة من فيها والتمسح بجدرانها وتقبيلها والتعلق بها، ويحرم وضع أستار وعمائم عليها وإيقاد شموع أو ثريات حولها. وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله أو تكريم للولي أو قربة وتكريم، كل هذا يعني خروج عن حدود الدين وارتكاب لما حرمه الله ورسوله في العقيدة والعمل، وإضاعة للأموال في غير فائدة، وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة، واحتيال على سلب الأموال بالباطل. أما بعد، فهذا هو حكم الدين في الموالد، وهذا فيما يصنع بمقامات الأولياء. فمتى يتنبه المسلمون ويتقربون إلى الله بما يرضاه الله وتقرب به إليه أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كلام فضيلة الشيخ محمود شلتوت. يبقى إذن ليس منسوبا إلى الوهابية، وإنما هو كلام يقر به العقلاء من أهل العلم. وهناك فارق بين عالم ومتاجر بالدين، بين عالم ومتاجر بالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وكذلك ذكروا أن السلف كانوا يقسمون العلم إلى علم بالله وعلم بأوامر الله، فمن حصل العلمين فهذا هو العالم الرباني. ولكن هناك عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وهذا هو العابد الجاهل، يحب الله عز وجل ويخافه ويتقيه ويريد أن يتقرب إليه، ولكنه يتقرب إليه على غير الطريقة الصحيحة. وهناك عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يجيد حفظ المسائل واستخراجها من الكتب، يحفظ مليون مسألة ولكنه يتلاعب بهذه المسائل كما يتلاعب الحواء بأعين الناس، حاوي على طريقة الجلاجلة. هذا هو المنافق العليم اللسان الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على الأمة منه. وتجد مثل هؤلاء تفضحهم حتى نظراتهم، تشعر أن عينيه عين شيطان والعياذ بالله، ويجلس جلسة المعلمين وليس جلسة العالم الرباني الوقور، حتى في تعليقاته كأنه رجل صايع من الطرقات، تعليقات ليست تعليقات وقورة مهذبة ينتقد بها الناس انتقادا علميا صحيحا أو ما إلى ذلك، لا. فمن ظن هذا كلام الشيخ شلتوت، وسأتيكم بكلام الشيخ محمد رشيد رضا والكلام الذي نسبه في المنار إلى الشيخ محمد عبده الذي قام بثورة إصلاحية في الأزهر، لتعلموا أن هذا الكلام يعني لا يصح أن يقال إنه كلام تفرد به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحن لا ندافع عن أحد، وإنما ندافع عن دين الله تبارك وتعالى. أما الموالد والفتة والولي الذي زنى ثم خرج يمشي على الماء ويطير في الهواء، هذا الكلام له موضع إن شاء الله سأنقل إليكم كلام أهل العلم وكيف أنهم أجمعوا على أن الكرامة لا تكون أو لا تجرى لفاسق أبدا، وإنما هذه بعض الخوارق كالخوارق التي تكون للدجال والعياذ بالله. سأقرأ عليكم هذا الكلام إن شاء الله الإمام القرطبي والإمام الشافعي وأبي المعالي الجويني وغيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.